دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أخواني وأخواتي، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله. هل تفكرنا في معنى إخبار الله لنا بلعنه أو بلعنته إبليس لعائن الله عليه متتابعة إلى أبد الآبدين؟ رحمة. بعض دلالة هذا الخبر الإلهي العزيز رحمة، رحمة بنا. تفكروا وتخيلوا وتصوروا لو أن الله تبارك وتعالى لم يكن قد أخبرنا بأنه لعنه. ومعنى أنه لعنه أنه آيسه من رحمته. وهذا أيها الإخوة يكون تبعا لعلم الله تبارك وتعالى أن اللعين المريد الرجيم يستحيل أن يتوب ويؤوب ويرجع، محال. لكن لو لم يكن تبارك وتعالى أخبرنا بأنه لعنه لاتسعت أبوابه إلى إغوائنا، لتعددت حياله إلى إضلالنا. لأنه ربما أتانا مرة يوسوس لنا، ومن ضمن وسوسته أن هذه الوسوسة هذه المرة في الخير، لأنني قد أكون أحدثت توبة، كما يحدث من شياطين الإنس أيها الإخوة، أو من ضلال وغواة الإنس يعملون الشر مرارا، وربما عملوا الخير أحيانا، لأنهم لا يزالون بشرا، وباب التوبة مفتوح أمامهم، باب التوبة مفتوح أمامهم. إبليس شأن مختلف. الله تبارك وتعالى آيسه من رحمته وآيسنا من وهم توبته ومن وهم أنه قد يسول أو يوسوس لنا بخير على سبيل الاستثناء البالغ الاستثنائية. مستحيل. هو لا يأتيك إلا ليشقيك، إلا ليضلك، إلا ليهلكك. سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل تنام الشياطين أو هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاستراح الناس. فهل نغفل عمن لا يغفل عنا؟ إنه لا يغفل عنا. أعتقد إخواني وأخواتي أن باب التفقه، الفقاهة، والتدبر والتعمق والتفتيش والتنقير عن إبليس وطرائقه وأساليبه وحيله من أهم ما ينبغي أن يعنى به المؤمن، من أهم ما ينبغي أن يعنى به المؤمن طبعا، لأنه عدو مبين يريد إهلاكنا هلاك الأبد. أيها الإخوة، تخيل أن عدوا إنسيا يترصدك عند كل قارعة وعند كل ناصية وفي كل زاوية من الليل والنهار، بلا شك ستكون متأهبا له تماما على مدار الوقت، لئلا تمكنه فرصة من أن يسطو بك. اللعين شأنه أخطر من هذا، اللعين شأنه أخطر من هذا. في نفس الوقت، من رحمة الله تبارك وتعالى، كما تعلمون وهذا مقرر لدى جميع الموحدين، أن الله عز وجل لم يجعل له سلطانا قاهرا مجبرا علينا، ليس له هذا السلطان، فقط هو التزيين والزخرفة والوسوسة والتلبيس والتخليط والتشكيك والتشبيه، وهذا فقط ليس قليلا، هذا خطير جدا، هذا خطير جدا إخواني وأخواتي. لا نريد أن نطول بالمقدمات للمقررات، هذه مقررات معروفة للكافة، لكن أحب أن نبدأ أيها الإخوة بالجواب عن هذا السؤال: ما هي عدته؟ ما أخطر عدة اللعين في الوصول إلينا، في إغوائنا وتضليلنا؟ المعرفة، عدته الرئيسة المعرفة، تماما كالأعداء البشريين حين تنشب حرب بين أمتين، بين دولتين، تستحكم العداوة بين قبيلين من الناس، ما الذي يحرص عليه كل قبيل، كل دولة، كل شعب، كل أمة؟ معرفة الآخر، اعرف عدوك، لأنه بمعرفته إياك سيرصد ويرقب مواطن الضعف، نقاط الانكسار، الهشاشة، الثغرات، الفجوات، وسيأتيك من خلالها، سيسد الضربات وهجماته من هذه الثغرات والفجوات إلى هذه النقاط الهشة، نقاط الانكسار والضعف والانكشاف كما يقولون في لغة العسكرية، نقاط المنكشفة. إبليس أيها الإخوة متخصص فينا بدرجة استثنائية، هو عليم علما بالغا، علما حميقا وغميقا بدوافعنا، بنوازعنا، بحاجاتنا، بآمالنا، بآلامنا، بطموحاتنا، بأطماعنا، بخيباتنا، بخيباتنا أيها الإخوة، بوجوه خسارتنا، بعلاقاتنا، بتحالفاتنا، يعني بأشياء كثيرة جدا. ومن هنا أيها الإخوة اختصارا من غير تطويل، من أحسن السبل بعد الاستعاذة بالله والاعتماد على الله، طبعا هو الله في الشأن كله، لا إله إلا هو مبتدأ وتوسطا ومنتهى على مدار الأنفاس، على مدار الأنفاس ولا أقول الساعة، لكن من أفضل وأخصر وأقصر الطرق أيها الإخوة معرفة النفس. إذن معرفة النفس، لا حاجة لي ابتداء أن أعرف إبليس نفسه، هذا لا يعنيني كثيرا، لا يعنيني هذا الكيان اللعين المريد العاتي، ما يعنيني أنا ذاتي، لأن عدته في إضلالي. معارفه ليست معرفة واحدة، معارفه المركبة المعقدة الدقيقة بي. فإذا عرفت أنا ذاتي ونفسي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسي، أنا عرفت ضعفي، نياتي، قصودي، أهدافي، رغائبي، شهواتي، آمالي، طموحاتي، خيباتي، انكساراتي، هشاشاتي، ما أريد، ما لا أريد، إذا عرفت هذا وأمعنت في تعميق هذه المعرفة، تعرفون ما النتيجة؟ النتيجة اصطدام كيان، وهو كيان رهيب، الكيان الإبليسي بكيان آخر. بالمعرفة تصبح كيانا حقيقيا، بغير المعرفة، بغير المعرفة أنت توشك أن تستحيل إلى شيء من أشياء الوجود مثل هذا الشيء. وإذا استحلت إلى شيء أو شبه شيء أو شبه شيء يمكن تنقيلك من مكان إلى مكان، اللعب بك، توظيفك، أن نعمل منك ما شئنا، أن نعمل منك صنما يعبده الآخرون تصبح نبية وثنية دون أن تدري، أن نعمل منك عصا نضرب بها إيه؟ المظلومين، المضطهدين، المطالبين بحقوقهم دون أن تدري. على فكرة معظم الناس هكذا، ما يقال في اللغة الهايديجرية، هايديجر، الهايديجرية، اللغة الوجودية الهايديجرية، الأدوات، الإنسان الأداة، الإنسان الأداة هو إنسان إبليسي مسكين، مش مجرد أداة فقط للبشر، هو إنسان إبليسي، هو لعبة إبليس كسيده الذي يستخدمه أداة، لأن كل من يستخدم البشر أيضا ويتوسل البشر، البشر لا يكون وسيلة، البشر ينبغي أن يكون غاية. من هنا لعنة الأيديولوجيا، كل الأيديولوجيات في نهاية المطاف تنتهي إلى أن تعتبر البشر وسائل، لذلك تطحنهم. في القرن العشرين وحده عشرات الملايين من البشر قتلوا ليس على أيدي الأمم الأخرى وعلى أيدي طواغيت الأمم الأخرى، على أيدي طواغيتهم هم، على أيدي أنبيائهم الكذبة كما تعلمون، على أيدي هتلر وعلى أيدي موسولين وبول بوت وعلى أيدي ستالين وعلى أيدي داخل هؤلاء، لأنهم أصحاب أيديولوجيا، والأيديولوجيا ترى أن البشر وسيلة لغاية، يكذب على الناس ويقال هذه من أجل البشر، لم يبقى بشر تماما كالذي يحدث الآن في بعض البلاد العربية، يقتل البشر ويدمر البشر والحجر من أجل ماذا؟ من أجل الشعب، نحن نذبحكم ندمركم ندمر كل شيء من أجل أجلكم، من أجلكم، وفي الحقيقة من أجل الكرسي ليس أكثر من هذا، كذب. هذه الأيديولوجيا، التفكير الأيديولوجي اللعين، تفكير إبليسي، تفكير إبليسي. فالذي يستحي إلى أداه هو إبليسي أيها الإخوة، وجود إبليسي، والذي يستخدم الأداء بلا شك هو ممعن أكثر في الإبليسية، حتى وإن كان باسم الأيديولوجيا هو إمعان إبليسي، هو إمعان إبليسي. لكن حين تبدأ تعي ذاتك، تعرف نفسك، معرفة طبعا نحن نتوق، وهذا صعب جدا جدا، أن تكون أشبه بالمرآوية، يعني معرفة إنعكاسية، أن نعرف أنفسنا في مرآة مستوية لا محدبة ولا مقعرة ولا مكسرة، مرآة حقيقية. لذلك رحم الله امرأة عرف قدر نفسي، أنا أعرف نفسي كما هي، لا أجعلها أكبر ولا أصغر ولا مشوه، كما هي، وأن أرصد نقاط ضعفي. إبليس أيها الإخوة يكره هذه المعرفة جدا، ما رأيكم؟ إبليس يبغض جدا ويحاول أن يقطع عليك كل سبل معرفة الذات، كل محاولات الاقتراب من الذات، إبليس يغربك عن نفسك. لذلك بعض الفقهاء ينبغي أن ننشئ فلسفة خاصة اسمها الفلسفة الإبليسية، فلسفة تدرس إبليس، والله العظيم يعني هم عملوا فلسفات لأشياء كثيرة، فلسفات للأزياء والموضة والطعام والشراب، لأشياء كثيرة فلسفة، وين فلسفة إبليس؟ الأمة المسلمة المفروض أنها مندوبة مدعوة ضرورة إلى أن تبرز هذه الفلسفة على خلفية إيه؟ الفهم والتدبر القرآني والنبوي، لكن ليس لدينا مثل هذه الفلسفة باستثناء تدبرات واستبصارات السادة الصوفية وهي الأعمق في بابها، ولكنها ليست كافية، لا تزال ليست كافية، بدليل أن إبليس له ساحة وسيعة جدا يلعب فيها بين المتصوفة أيها الإخوة والمتفكرة. أوه كم لعب وكم يلعب بهم، ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ يأتيك بعد أن تكون أمعنت في العبادة 20-30 سنة، في النهاية لينتهي بك المطاف تحلل ما حرم الله بما في ذلك الفروج، ما رأيكم؟ طبعا هذا يحدث ويحدث كثيرا، فكونوا على حذر، كونوا على حذر. فنحتاج إلى مثل هذه الفلسفة أيها الإخوة، إبليس سيقطع عليك ويعمل جاهدا ليقطع عليك كل سبل معرفة الذات. يقول بعض هؤلاء الفلاسفة المتعمقين في الفلسفة الإبليسية، لذلك السكون لا يواتي إبليس، الضوضاء نعم تواتي، ما رأيكم؟ السكون لا يواتي إبليس، إبليس لا يحب من المرأة أن يخلد إلى الهدوء، إلى السكون، ينسحب من المجتمع، ينسحب من الجماعة، من الناس، ساعة في اليوم، سوية، ربع ساعة، ويجلس هكذا بصدق، لحظة صدق مع النفس، يحاسب نفسه، يكاشف نفسه، ينظر إليها في المرآة، ما أردت بهذا وما أردت بهذا حين قلت هذه الكلمة، ما أردت بها. على فكرة هذا الطريق إلى الله، وهي وعي بالذات. الطريق إلى الله هو الوعي بالذات أصلا. ما لم تعمل على أن تعمق وعيك بذاتك يستحيل أنك تسلك إلى الله. أنت واهم يا أخي، واهم يا حبيبي، واهم. وإبليس لا يحب هذه الساعة، لذلك إبليس يحب الضوضاء أيها الإخوة، الضوضاء بكل معانيها، بكل تمظهراتها، بكل تجلياتها، مش فقط في الحفلات والديسكو والصخب والنحاسيات والفضيات، يحب هذا جدا جدا جدا جدا جدا، لكن يحب كل ضوضاء، ولو على الأقل في أن يجتمع اثنان أو ثلاثة يتحادثون في أي شيء، في أي شيء، حديث لا طعم له، مذق، حديث ممذوق لا طعم له، باهت، تافه، تضيع، قتل الوقت، لكن أفضل من السكون، أفضل من الهدوء، أفضل أن تجلس وتتفكر في نفسك. لذلك في كل الميراث الديني التوحيدي اليهودي المسيحي والإسلامي كانت هناك دعوة مفتوحة مؤكدة دائما، أن ينسحب المرء ولو سويعة كل يوم وليلة ويتدبر في شأن نفسه أولا، في شأن ما جريات يومه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. طبعا لو أردنا الآن أن نفصل هذه الجملة الأمر لا ينتهي، يحتاج إلى كتاب كبير، كتاب كبير، وسوف يكون هذا الكتاب تقاطع علوم، علم النفس مع التصوف والعرفان مع تدبر النصوص الإلهية والنبوية مع الخبرات الفردية أيها الإخوة، للعارفين والأولياء وحتى الخاطئين والغالطين والتائهين والتائبين الراجعين، سيكون شيئا مثيرا جدا جدا. فقط سأضرب مثالا واحدا، يأس المرء ويصدم أحبابي إخواني وأخواتي حين يفكر مثلا، هذا مثال وحيد واحد وليس وحيدا، عفوا، مثال واحد وليس وحيدا، في مدى واقعية وصدق الكراهية بإزاء وهمية وزائفية وتقنع المحبة. نوع هذا دراسة الوعي بالذات، ندرس أنفسنا ولنطبق هذا، ليطبق هذا كل على نفسه في حياة الناس. أنا لا أتحدث بالمجرد، أتحدث بالعياني، بالمشخص، بالمعيش. لا. وأما بالمجرد بلا شك، بلا شك، لا قياس، لا مقارنة بين المحبة وبين الكراهية. الكراهية شيء سالب، شيء عدمي، شيء إفراغي، شيء تهديمي. المحبة شيء بنائي وشيء وجودي. لا لا، أتحدث عن العياني المشخص. لا لا لا، لا مقارنة إذا جرى الحديث عن العياني والمشخص بين واقعية وقوة وتحقق وصدق الكراهية، وبين زائفية ودخانية وضبابية المحبة، وهمية المحبة. ما معنى هذا؟ سنوضح هذا. الكراهية، تخيل من يكرهك يكرهك بصدق ويتمنى لك الدمار بصدق ويفرح جدا إذا حل الشر بساحتك، يفرح جدا وينتشي، يصبح في حالة من الانتشاء الغريب، هو انتشاء طبعا لا أقول حيواني، إبليسي، انتشاء إبليسي الذي ينتشي بمصائب الآخرين، شرير إلى أبعد حدود الشرية أيها الإخوة، شرير، انتبهوا، وعليك أن تفتش نفسك بدءا من مثل هذه النقاط. هل تفرح بشر يصيب إيه؟ الآخرين؟ هل تفرح؟ هل تشمت ولو داخليا؟ لا علاقة لنا بالمظاهر الكاذبة هذه، هذه تقريبا كل شيء في الحياة أصبح هكذا، هذا شيء خطير. ولعله لا يكتفي بهذا، بل يتحيل لإيصال الشر إليك، لإيقاعك في حبائل الشر بطريقة أو بأخرى، حتى وأن تأدى الأمر إلى حبل يلف على رقبتك، حبل مشنقة، يفرح بهذا ويريد هذا، وينسى المسكين، وقد يكون من المصلين الركع السجود، الركع السجد، وقد يكون من الحجاج والمعتمرين والمتصدقين وحافظة الكتاب الكريم، قد يكون، طبيعي، طبيعي جدا، لا نكذب على الحقائق، هذه الحقائق، قد يكون، وهذا موجود أيها الإخوة، موجود أمثال هؤلاء. المسكين غافل طول هذا المشوار، هو غافل عن حقيقة ماذا؟ أنه يتهدم، أنه يذوي، أنه يتسمم، روحه تتسمم شيئا فشيئا. الذي ناله الشر أكثر هو هذا الذي سعى في الشر وليس الذي حاق به الشر. أنت الضحية الأولى للشر وليس هو، هو الضحية رقم اثنين. ما رأيك؟ في حين أن المحبة، نأتي إلى المحبة، واضح أن الكراهية صادقة، صحيح؟ صادقة وغير مترددة، واقعية وقوية وصلبة الكراهية في واقع الناس للأسف الشديد. هكذا يلعب بنا إبليس، هكذا تلعب بنا الشياطين. أما المحبة لا تكاد ترى إذا فتشت وسئلت إلا كتقنيع، لا تكاد تتكشف إلا عن تقنيع. المحبة طبعا معظم محبات البشر، معظم محبات البشر للبشر تقنيع للأطماع والمصالح. يحبك لأن له طماعية، طمعا فيك، يود أن يناله بس. يحبك لأنه يستعملك جسرا ماديا أو معنويا، جسرا لطمعه ومصلحته ومنفعته. ينال بك، أنت سنارة، أنت فخ، أنت شبكة سنارة. طبعا الناس تتخذ الدين شبكة، لا يتخذ البشر، ألا يتخذون البشر شبكات لهم؟ الدين نفسه يتخذ شبكة لصيد المطامع. كيف البشر مساكين زين الغلابة لعب إبليس؟ مسألة كل هذه مملكة إبليس، هنا يعربد إبليس، يعربد في ظل ماذا؟ في ظل جهل الناس بنياتهم ودوافعهم وغاياتهم الحقيقية، في ظل الهروب المستمر من أنفسنا، إصرار على الهروب المستمر من أنفسنا، والإمعان في الكذب على أنفسنا وعلى الآخرين لتصديق ماذا؟ أوهامنا حول أنفسنا، وهي أوهام بنيناها بأيدينا لا شيء يصدقها. طب حاسب هذه الأوهام مرة، فتشها، سترى أنها مجرد أوهام لا شيء يصدقها، لكن أنت لا تريد. لذلك كما قلنا الضوضاء تواتي، السكون لا يواتي، أنت لا تريد أصلاً أن تخلد إلى ساعة تسائل فيها هذا الوهم الذي بنيته، هذا الصنم الواهم الوهمي، لا تريد، لأنه سيتكشف عن لا شيء، وسترى أنك لم تبني كيانك بعد، لا كيان لك إلى الآن، لا كيان لك. ما رأيك؟ أنت مجرد علاقات، وعلاقات شرية سلبية يبنيها المجتمع والآخرون ويلعب بها إبليس، لكن لا كيان واحدا يجمع هذه العلاقات، الكيان هو الذي يجمع، أنت لا كيان لديك. طبعا أنا أزعم أن إبليس نفسه أصلا وهو كيان رهيب، لكنه كيان ليس مكتملا ولا يمكن أن يكون مكتملا. وحين تفكرون فيه ترون أيها الإخوة أنه أضعف منا، ليس أضعف منا نحن هكذا، أضعف منا من حيث الجنس، جنس البشري، وخاصة المؤمن طبعا أقوى بكثير من كل الأبالسة، من الأب الأكبر والذرية فنازل أقوى. لماذا طيب؟ نحن نطيع ونعصي، نعصي طبيعا، ولو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا أتى بأقوام غيركم، يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. نحن نذنب، نحن بشر ضعاف، نعرف هذا ويجب أن نعرف هذا، كما نعرف ونقر أيضا أننا كائنات كما أقول بتعبيري برزخية، كائنات ثانوية، لنا جنب روحية تتوقع إلى الأبد وتنظر إلى الغيب، ولا جنب مادية بدنية تجد لذتها وراحتها ومتعها في المادي الحسي، في الأكل، في الشرب، مواصلة الأهل أيها الإخوة، في السمعة، في الشهرة، في الإنجاز، كلها ألعيب في نهاية المطاف، مايا باللغة الهندية، كلها مايا، هذه مش هذه الحقيقة، لأنه كل هذا يزول ويزول سريعا، يزول ويزول. سنتحدث عن الزوالية أعتقد في مناسبات شتى، لا علينا من هذا، لكن ينبغي أن نعترف به، انتبهوا، الاعتراف به سبيل أيضا من سبل الإنقاذ من إبليس، سبيل التمنيع والتحصين ضد بعض هجمات اللعين، أن تعترف بهذه الجنبة المادية لك أيضا، وبضعفك وهشاشتك، بخطائيتك، نحن كائنات خطاء، كل ابن آدم خطاء، ما قالش خاطئ، خطاء، نحن نكثر الغلط، نكثر الخطأ، لكن خير الخطائين أيضا التوابون، يجب أن نتوب كثيرا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. حتى أبو بكر رسول الله، حتى أبو بكر، حتى عمر، علي، عثمان، يا رب العالمين، حتى هؤلاء يجب أن يتوبوا كله، وتوبوا إلى الله. النبي أمر بالتوبة، ليس كذلك؟ وأمر بالاستغفار لذنبه ولذنوب المؤمنين. استغفر لذنبك وللمؤمنين. انتبهوا، يجب أن نكون واضحين. أنا بشر نعيش في هذا العالم بهذه الجنبة، نحترب بهذا، وهذا سيضيع عليه أشياء كثيرة، ربما أشرح هذا بعد قليل كيف يضيع، هنشوف طبعا، عكس ما يعتقد بعض الدعاء الكذابين. ليسوا كذابين على الدين فقط وكذابين على الطبيعة، كذابين علينا وعليهم. هذا الداعي يكذب على نفسي. لا تحاول أن تفهمني أن الطريق الصحيح في التعبد والتدين والتديين أن نعيش كائنات روحية بلا لذائذ، بلا متع، بلا أشواق دنيوية بدنية حسية. تكذب، مستحيل. إذا دخلت بيتا ووجدت رأسه الأب، وربما الأب والأم يصران على أن يكون هذا البيت بيتا مدينا بطريقة تتنكر لهذه الجنبة الحسية المادية، فلا موسيقى، لا لهب، لا تلفاز، لا لهو، إن هي إلا الصلاة في أوقاتها، هذا يؤذن، هذا يقيم، هذا يؤم. وإن أردنا أن نتسلى نقرأ في كتاب ديني، في رياض الصالحين، إحياء علوم الدين، في الأذكار، هذه الحياة. اعلم أنك تدلف إلى بيت كئيب، بيت تعيس، بيت هو وعد، لا أقول بالانحراف، بالخطأ، بالانسلاخ من الدين. كل هؤلاء الصغار، الفراغ الصغار، الأولاد والبنات، في لحظة معينة حين يشعرون بأنه يمكنهم أن يفعلوها سيفعلونها، سينسلخون من الدين. هذا تدين كذب، هذا تدين إبليسي، أنا أقول لكم، لأنه كذب على الطبيعة وكذب على الشريعة معا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إياكم أن تحرموا ما لم يحرمه الله. لو تفكرتم، أنا فعلت هذا وقد أكون مخطئا، أنا تفكرت فرأيت أن الذي يصر على أن كذا وكذا من متع الدنيا محرم والدليل لا يساعده، الدليل بمنهجية مضبوطة، مش منهجية تلفيق وكذا حط مش هكذا، لا لا لا، في منهجية دقيقة لازم في الحلال والحرام، ومنهجية تحترم أولوية القرآن وجامعية القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما تقول ليش في شيء محرم حيوديك على جهنم ويصب الآن في أذنيك والقرآن ما تعرضلوش بتاتا. النبي جاء من عنده، يعني من عندياتي ألف هذا الشيء، وين؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا هو الصحيح. أنا أرى أن هؤلاء يمعنون في لعبة إبليسية في جوهرها. هؤلاء في نهاية المطاف لا يعملون على تدين الناس بطريقة صحيحة، يعملون بل يلزون الناس لزا إلى أن ينسلخوا من الدين، بخلاف الخطة التي لا تتنكر للطبيعة والفطرة ولا تفتري على الشريعة ولا تزيد عليها ما لم يأذن به الله. هذه الخطة تعجز إبليس، تتعبه جدا، تتعبه جدا. ولذلك كل تطرف وكل تزمت عمره قصير، أليس كذلك؟ عمره قصير. نعود إلى ما كنا فيه، المحبة، المحبة التي هي التقنيع أيها الإخوة، تقنيع المصلحة، تقنيع للمنفعة، أيضا المحبة تقنيع للجبانة، المحبة تقنيع للجبانة، الجبن، تقنيع للجبانة لا للشجاعة، للجبانة. كيف؟ أنا أشعر نفسي، أوهم نفسي بمحبته لأجد مبررا لي للسكوت عن جرائمه، بل لرؤية نقائصه محامد وفضائل. في الحقيقة أنا لا أحبه، لو كشفت نفسي، لو فتشت نفسي، لو فككت مشاعري، أنا لا أحب هذا الطاغية، أنا ينبغي أن ألعنه، ينبغي أن أشجبه، أن أدمغه، أن أصمه، لكنني جبان. والجبان يا إخواني، الجبن أو الجبانة، هذه الجبانة سلاح من أمضى أسلحة إبليس، ما رأيكم؟ قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. طب شلقة هذه، ما هو مجاهد؟ لا لا لا لا، لا نريد الشجاعة البدنية وحدها، مطلوبة في وقتها، نريد أن تنضاف إليها وأن تنضم إليها الشجاعة الأدبية يجاهدون في سبيل الله شجاعة بدنية ولا يخافون إيه؟ لومة لائم، شجاعة أدبية، شجاعة معنوية. هل تتوقعون يا إخواني أن بعض فلاسفة الأخلاق يرون في الشجاعة عموما كقيمة كفضيلة رأس الفضائل وأم الفضائل وعنوان الفضائل والصورة الجامعة لصور الفضائل في الشجاعة؟ قال لك في الشجاعة. لماذا؟ إيش في الشجاعة بالذات يعني؟ قال لك سائر الفضائل باستثناء الشجاعة قد يكون لها حد تنتهي عنده بل تنعكس. متى؟ معظم الفضائل على الإطلاق قد تنعكس عند معالجتها، عند عيشها عمليا، تنعكس إذا واجهنا بها المخاطر، إذا واجهنا بسببها المخاطر تنعكس. أنا كريم، لكن إن كان كرمي وعطائي سيودي بي إلى السجن، لا لا، أصبح بخين أفضل لي أخي، مش دخلني في القصة كلها، دخلنا في الجبن الآن. وأنا مستقيم وأنا أقول الحق وأشهد بالصدق، لكن إلى إيه؟ إلى حين وبشرطي ألا يتأدى بهذا إيه؟ الهلاك أو إيه الخسارة، ولو حتى الخسارة المادية. إن تأدى بي لخسارة لا سأعود، وأنا رحيم أيضا ما لم يؤدي بهذا إلى الخطر. الشجاعة كيف تنعكس هنا؟ ما تنعكس أصلا، لأنها هي مواجهة الأخطار. فهمتم كيف؟ الشجاعة بذاتها تعني ماذا؟ مواجهة الأخطار، الشجاعة البدنية وشجاعة الأدبية. كم يروق لي، كم يلذ لي، كم يشوقني، كم يعجبني هذه المقاطع التي نتداولها كل يوم على الواتساب. لا أدري هل نتعلم منها؟ لا أدري، لا أدري. واضح الآن أن قلة قليلة هي التي يمكن أن تتعلم منها أو في الواقع تتعلم منها للأسف. سياسي أجنبي، برلماني غربي، صحفي كبير، ممثل من ممثلي هوليوود إلى آخر آخره، يأتي ويبحر ضد التيار ويناضل ضد على الخط العام ويغرد، بل يطير أيها الإخوة ويحلق خارج السرب ليعزف نغمة الحقيقة. يا أخي أنت غربك، دولتك، صحافتك، إعلامك، عالمك كله مصر على أن يصور فئة بسيطة من البشرية اسمها المسلمين، 1,200,000,000 يعني ربع العالم، على أنهم قتلاب متوحشون مجرمون، وبلغة برنارد لويس وما يؤوس من شفائهم. فترى هؤلاء الأحرار الأماجد الأبطال الشجعان يقول لا كلا، هذا كذب، هذه مؤامرة، وهذه السياسة، وهذا بترول، وهذه منافع، هذه ليست الحقيقة، المسلمون ليسوا كذلك. نفرح جدا نحن، حق لنا أن نفرح، بس انتبهوا، المفروض أن نفرح بأنفسنا، نفرح بهذا، نفرح به وله، لكن من منا مثله؟ وأنا أقول هذا دائما، وهذا يؤسيني ويحزنني، يكبدني، يمررني والله، من منا يستطيع أن يأتي في فضائية أو شاشة سنية مثلا لكي يقول لا؟ كل ما تقولونه أو أكثر ما تقولونه عن إخوانكم الشيعة مثلا أو الإباضية ليس صحيحا، أنتم تكذبون، أو شيعي في قناة شيعية ويقول غير صحيح، كل ما تقولونه أو أكثر ما تقولونه عن إخوانكم السنة ليس صحيحا، احترموا الحقائق، السنة ليسوا كذلك، السنة ليسوا قتلة، ليسوا مكفرين، ليسوا كذا. أنفار منهم، طوائف منهم، قبائل منهم، ليس السنة هكذا. السنة في نهاية المطاف 1,600,000,000، هل كلهم وحوش كذا؟ لا، صعب جدا أن يفعلها، هناك فضل من يفعلها وكثرهم الله، لكنهم قلة منزورة، هؤلاء الذين ترفع لهم القبعات، هؤلاء الذين يحترمون يحيون. لكن كما قلت لكم، سني ويأتي في فضاء سني ليقول لا للأكاذيب على إخواننا الشيعة، والشيعي يأتي في فضاء شيعي ويزعق لا للأكاذيب بشأن إخواننا السنة. ترضونها وتحبونها من أجنبي سياسي مفكر ممثل صحفي ينصفكم أنتم بين أهله، بين إيه؟ بين قومه، قوم الحضارة المدنية، التقدم، القوة، السيادة، هم سادة العالم، ومع ذلك يزعق في وجوههم ويحرجهم أيها الإخوة ويصفر وجوههم. هذه شجاعة، هذه شجاعة، لذلك ممكن حق لها أن تكون رأس الفضائل. لماذا؟ لأن الشجاعة كما قلت لكم أحبتي إخواني وأخواتي، الشجاعة لا تنعكس عند المخاطر، لأنها هي بذاتها وهكذا تعرف بأنها مواجهة المخاطر. العبث، السخرية من المخاطر، الشجاع يسخر من المخاطر. الشجاع الحقيقي يقول لك بماذا تهددني؟ بماذا تتوعدني؟ بشيء يتعلق بأجلي أو برزقي؟ لست أهابك ولن أنثني. كيف تتفاعل مع هذا؟ إيش تفعل مع هذا؟ وأنا لا أتحدث عن متهور أو انتحاري أو مجرم أو قاتل، لا لا لا لا، أتحدث عن شجاع. كلمة شجاعة حين تذكر هكذا، وفعلا كأم من أمات الفضائل، وقد تكون هي الأم، كأم من أمات الفضائل لا تلتئم بتة بالجريمة، ولا صحيح؟ لا لا لا، المجرم لا يقال شجاع، المجرم مجرم، انتبهوا. يجب أن نكون واضحين، يجب أن نكون واضحين. قبل يومين جرى لقاء لقناة الحرة مع العبد الفقير، سألوني عن تكفير الأزهر لداعش وأن الأزهر لم يكفر داعش، قلت أؤيد الأزهر وأنا لا أكفرهم. ثارت ثائرة ممن لا يفهمون أصلا الكلام، لا الكلام ولا المفاهيم، لا الألفاظ ولا المفهومات، لا يعرفون شيئا. قال لك لا يكفر داعش، فهو داعشي. ماذا تسمي أفعال داعش كذا؟ أسميها جرائم أيها الفيلسوف، أسميها جرائم، أسميها فظائع، أسميها إرهابا، أسميها قبائح. لكن انتبه، وقلت هذا أنا في اللقاء بفضل الله، لو كانوا يعقلون. وهذا من الشجاعة على فكرة، من الشجاعة طبعا، لأنه انتبه، هناك بعض الناس يمارس شجاعته، داعش ملعونة الآن كذا، طبعا أنا سأكفرها وسكذا. أنا سأنطق بالحقيقة لأجل الحقيقة. داعش وهذا الظرف كله، أنا أقول لكم هذا ومضى في مشوار الزمان، كل شيء سينتهي بعد سنوات، لن يبقى أحد يتذكر هذه الأشياء، لكن تبقى الحقيقة بجلالها، برسوخها، بجمالها. ينبغي دائما أن نتحالف مع الحقيقة لنكون صادقين كما قلت، ومتحالفين مع ذواتنا، مع ضمائرنا. تعرف ما معنى أن تسمي الجرائم الداعشية كفرا؟ ما معنى هذا؟ مدى هذا؟ أنك تعمل على خلق دواعش أكثر. كيف طيب؟ كيف؟ تعمقوا شوي. أنا أقول لك مع هذا أنك تقول لمن ليس داعشيا أصلا وليس له هو أي نزوع داعشي، شوف يا ابن الناس تقول له، شوف يا آدمي، القتل وسبي النساء والزنا والذبح والسرقة والترويع والتغريق والتحريق وكل هذه الفظائع، هذه ليست كفرا. وبما أنها ليست كفرا، بما أنها ليست كفرا، إذن يمكن إيه؟ أن ترتكب، أن تحتقب، هكذا يفهمون الأمر، فهمت؟ نحن نقول لا، الجريمة جريمة وليس بالضرورة أن تكون كفرا. الكفر جريمة من نوع خاص أيها الإخوة، ولكن هذه جرائم وقبائح، فإذا لم نسمها كفرا هل معنى ذلك أننا نشجع عليها؟ المنطق الضمني المسكوت عنه في منطق هؤلاء الذين أنكروا على الأزهر وعلى عبد الفقير، تعرفون ما هو؟ تعرفون ما هو؟ أن الشيء إذا لم يسمى كفرا ولم يرقى إلى أن يكون كفرا فهو سهل. فهمتم؟ نستسهله. هم يظنون أنه إذا لم تسميه كفرا معناها أنت تشجع عليه، وهكذا قال يا المذيع، لا أدري عن قناعة أو يعكس طبعا قناعة الشارع أو قناعة هؤلاء الذين ثاروا في وجه الأزهر. يا رجل ليست كفرا، القتل والزنا والسرقة ليست كفرا، هذه كبائر، هذه فواحش. يمكن أن نتجادل مع المعتزلة مع أخواننا الأباضية أن من مات وهو يحتقب هذه الذنوب بغير توبة نصوح يخلد في جهنم أو لا يخلد، هذا موضوع ثاني، لكنها في كل الأحوال حتى عند الأباضية المعتزلة ليست كفرا، ليست كفرا، واضح؟ حتى وإن خلد صاحبها في طبقات الجحيم، في طباق الجحيم، ليست كفرا. ولا يعني أنها ليست كفرا أنها ماذا؟ أشياء تستسهل وينظر إليها باستخفاف. كيف يا سيدي؟ تعرفون ما معنى هذا؟ معنى هذا في ضمنية أكثر، في طبقة ثالثة مخيفة مريعة، أن لدى المسلمين طريقة في التفكير تقول كل ما ليس بكفر فهو شيء يمكن أن يمر مرروه. أليس هذا جوهر التفكير الداعشي؟ هذا جوهر التفكير الداعشي. معناها إذا أصريت أنت علي وعلى الأزهر أن نكفر الدواعش، أنا أقول لك والله العظيم أنت في جوهرك داعشي خطير جدا، أنت مخيف مرعب. طريقتك تقول هذا، طريقتك تقول إن كان كفرا سنكف عنه، إن لم يكن كفرا يمكن أن نجرؤ عليه، وهكذا قلتم. هذا شيء مخيف. لماذا يا حبيبي؟ لماذا؟ هل المؤمن فعلا هو وحش من حيث هو بنيته تفكيره توحشي أيها الإخوة، إفنائي عدمي كارثي، لا يمنعه فقط إلا قضية إيمان وكفر؟ والكفر هنا أيها الإخوة يتحدد بهذا النطاق كما تريدون. إشي مرعب، طريقة مخيفة في التفكير، واضح أنها حيلة من حيل إبليس. إذن أيها الإخوة، عودا على بدء المحبة، أيضا كما قلت الزائفة الوهمية التقنيعية قد تكون تقنيعا للجبانة للجبن، لأننا لسنا أولئكم الشجعان لكي نقول للمخطئ أنت مخطئ وللمجرم أنت مجرم. كيف نفعل؟ والإنسان لكي يتزن، كل هذه آليات دفاعية طبعا، علم النفس يعلمنا هذا، لكي يتزن الإنسان، شوف الإنسان صعب عليه أن يواجه نفسه، يقول لنفسي هكذا الواحد فينا: أنت كذاب في محبتك، أنت انتهازي، أنت تدعي أنك تحب هذا الشخص، أنت لا تحبه، أنت تستعمله، أنت اتخذته وسيلة جسرا، أنت تريد أن تستغله، أن تستثمره، مش تستثمر معه حتى، تستثمره. لا لا لا، ما في واحد بيقول لحاله هيك، أنت تحبه، ولو سألته يضع لك الخمسة والخمسة الأخرى على المصحف أنه يحبه. جميل جدا، تعرفون؟ لأنه إلى الآن هو غير واع بذاته، كما قلت يعيش حالة تقنيعية المسكين وإيهامية، حالة من الكذب المعمق بطبقات متراكبة، لكن سنعطيه معيارا لكي يكشف حقيقة حالته. نقول له حين يتغير الظرف وتغير الشرط، فجأة ذات صباح يصبح هذا الشخص الذي عقدت عليه أملا في منفعة وقد انحل هذا العقد، لم يعد يصلح، طرد من الوظيفة. هذا كان على رأي على رئاسة مؤسسة، كان المدير، اليوم هو طرد، ضبط متلبسا بشيء معين، جريمة إدارية وطرد. هتقول سبحان الله، كنت شاعر بأنني غير مطمئن لهذا الرجل. غير مطمئن يا رجل، أنت بالأمس خمسة وخميسة أنك تعشقه لوجه الله، ليس جسرا وليس صلة وليس مصلحة، ما الذي حدث؟ عليك ألا تدعي أنك اكتشفته. يا رجل التفت لكي تفهم أنك ينبغي أن تكتشف نفسك. هنا أكتشف نفسي، معناها أنا أكذب، أنا أمارس خداع الذات فقط. أنت مجرد أن ترى أن مشاعرك تغيرت، التفت إلى ذاتك لا إلى الشخص، وقل معناها أنا رجل يخادع ذاته بطريقة الذات نفسها غير واعية بها. يا ويلتا، شيء خطير، شيء خطير. هكذا يلعب بنا إبليس يا إخواني إذا لم نكن واعين بذواتنا، فهمتوا؟ هتقول لي وعلى هذا النسق بقدر بقدر أقيم صلاتي وذكري وعبادتي وخطبتي ومظاهر الدينية ومظاهر مظاهر الدعوة، كل هذا بقدر أقيمه وأشوف مدى الصدق فيه ومدى التقنيع. هذه خطوات في تفكيك الذات طبعا، خطوات في معرفة الذات نعم، وهذه خطوات في تحسين الذات. ضد مين؟ ضد إبليس، ضد الهجمات الإبليسية. كلما عرفت نفسك أكثر، كلما تحصنت أكثر ضد هذه الهجمات الإبليسية، صرت منيعا بإذن الله تبارك وتعالى، صرت منيعا. ذات مقابل ذات، كيان مش شيء، كيان إنساني مقابل كيان آخر. أنا لم أكمل لكم، قلت لكم انتبهوا، الله برحمته حاشا الله. في ناس يقول لك طب ما القرآن أخبر أن معظم الناس كذا وكذا. طيب أنا أقول لك وبالعقل فكر، وعلى فكرة العقل عدو كبير لإبليس. إبليس لا يحب العقل، انتبهوا، لا يحب التفكير المنظم، إبليس يحب التفكير المشوش والمرتبك. على فكرة بقول لك لا تتفلسف، وما قل ودل، نزعة إبليسية صدقني، نزعة، لا تفلسف، تفلسف وتفلسف وتفلسف، وعند الوقت وتعمق وتعمق وتعمق واكشف طبقة عن طبقة طبقة عن طبقة. أحب أن أعي ذاتي أولا. فكك من هذا كله، ما بتحتاجه. عندك حدس أنت، أنت وشن، أنت عندك حدس قوي، أنت تفهم ما لا يفهمه هذا الفيلسوف أبو عشر شهادات. إبليس، إبليس الآن، إبليس. تعرف لماذا؟ لأنه يرتعد فرقا، يرتجف خوفا. من ماذا؟ من تفكير منضبط دقيق ممنهج. يحب ماذا هو؟ يحب الإرباك. من سوء حظنا كبشر، مش بس كمسلمين كمؤمنين، من سوء حظنا كبشر أنه يجد عونا كبيرا في الإرباك اللغوي، في التشوش اللغوي الناجم من اقتصاد اللغة. كما قلت مرة، اللغة كي تؤدي وظيفتها وتشتغل لابد أن تكون اقتصادية. لا يمكن، قلت مرة ضربت مثلا بسيطا، تخيلوا لو أن اللغة طورت تعبيرات ومصطلحات تلاحق بها كل حالات التعلق والشغف، تصبح يعني شأنا غير مقدور عليه. فبده يصير حبك لله له اسم خاص، وحبك للرسول اسم خاص، وحبك للأب اسم خاص، حبك للأم اسم خاص، للزوجة، للصديق، للأولاد الذكور، للأولاد البنات، للملوخية، للعلم، للمنبر، للسجادة هو الحمراء هنا، 50 مليون شيء نشغل به ونحبه. صحيح، بده كل شيء له إيه؟ مصطلح خاص. أما تقول له هذا كله حب الملوخية وحب الله، في إرباك رهيب هنا. مثل هذا، بس هذه اللغة عشان نقدر نتواصل بها، مش فاضيين إحنا. مثل هذا الإرباك أيها الإخوة في النسب التقييدية، في النسب التقييدية كالنسبة الإضافية، مضاف ومضاف إليه. يقول لك إيه؟ يقول لك جاكيتي، أي جاكيتك، وبعدين إيه؟ ومسجدي، مسجدك، وسيارتي، وحذائي، ومطبخي، وزوجتي، وأولادي، وأبي، وأمي. ودخلنا في الخطر الآن. ووطني، وشعبي، قشعر بدني والله، في شيء أخطر من هيك، وديني، ديني. خطير، دخلنا في شيء خطير الآن. على حواف أشياء مخيفة. وربي، حبيبي، وإلهي. شفتوا النسبة التقييدية؟ لا إله إلا الله، تتحدث عن إلهي نفس الطريقة. تحدث عن ماذا؟ أبي وأمي وشعبي وكذا، مش حتتحدث كلمة ثانية. وكتابي، كله نسبة تقييدية. ولذلك ما لم تكن واعيا بذاتك، عارفا بالحدود، سيخير إليك بفضل الإرباك والتشوش الناجم من هذه النسبة التقييدية المبنية على أساس الاقتصاد اللغوي، أن الله في نهاية المطاف شأن يخصك. وكما أقول دائما أنا بجراءة، لا أدري أنقم عليها وأحسد عليها، أنه تقريبا كلنا بارعون في أن نخلق صورا لله، نقد صورا لله، كل منا على قد نفسه، الإله الخاص بك أنت، وتزعم أنه هذا رب العالمين. لا، هذا ربك أنت، هذا إله العالمين، إلهك أنت الذي قددته على إيه؟ على قد هواك وحقدك وضغينتك وطمعك وضعفك ورغائبك، أليس كذلك؟ هذا الإله الذي سمح لك أن تبغض من أحبه الله وما أحبه الله، وأن تلعن من باركه الله. تتكلم بسم الله. شوف، خطورة خطورة خطورة. أنا موقفي هذا كمتكلم في الدين، والله العظيم لا أحسد عليه، خطر جدا يا إخواني، خطر جدا. ولذلك دائما نحن مندوبون أيضا إلى أن نبدأ بماذا؟ بالبسملة والحمد لله، وإذا شعرنا بالنزغ أن نستعيذ، وإما ينزغنك من، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الوضع خطير، الكلام بسم الله. وعلى فكرة كلما أمعنت في أن تتكلم بسم الله، هذا يأتي انعكاسا لهذا الإرباك والتشويش في الإضافة. ربي، ديني، كتابي، شيء خطير جدا. مقدمة لماذا؟ للفعل بسم الله، للفعل نيابة عن الله. والفعل نيابة عن الله ماذا يعني في الأخير؟ خلط إرادتك بإرادة الله. شيء خطير جدا. وقعنا في المحظور، وقعنا في المحظور. إبليس يجد هنا منبعا لا ينضب يا إخواني، والله العظيم، ومصدرا ثرا غزيرا فوارا لإضلال البشر. سأختم بمثال واحد في هذه الخطبة إخواني أخواتي، بعض الناس تجده يقنع أيضا عجزه عن الإغاثة، أن يغيث الملهوفين، عن النصرة، أن ينصر هؤلاء المستضعفين المظلومين، عن التواصل معهم، عن محاولة معايشة جانب من مأساتهم وآلامهم. هو لا يقدر على شيء من هذا لسبب أو لآخر. يقنع هذا كله بماذا؟ بالله، لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أي الله ليقيمهم. طب ما الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت الله يزيدهم. استغفر الله العظيم، إيش اللي يحصل هذا؟ هتقول لي ما هي قضية فعلا محرجة هذه، واضح أنها غامضة جدا. طب هذه الطريقة في الاستنباط أليست صحيحة؟ لا ليست صحيحة. طب هو يستشهد بنصوص، يستشهد بنصوص. تعرفون وين مكمن الخطأ هنا عاد؟ وهذا مش مكمن، هذا مولد جنريتر، هذا مولد لأخطاء سلسالية لن تنتهي حتى تنتهي بك زنديقا، تنتهي بك متألها كاذبا. هو خلط ما لك بما لله، صلاحياتك المحدودة الجاهلة النسبية بصلاحيات الله لا إله إلا هو، إرادتك، خلط إرادتك بإرادة الله، مماهات فعلك بفعل الله وكأنه فعل الله وليس فعل الله، هذا فعلك أنت، هذا خطير جدا. كيف؟ طبعا موضوع هذا يحتاج كان إلى خطبة واحدة، ولكن إن شاء الله أحصله في دقائق يسيرة. يا إخواني، أيهما أصعب على الإدراك؟ الخطاب الشرعي أن ندركه وأن نحاول أن نقاربه، أم الفعل القدري لله؟ لا، الفعل القدري طبعا، الفعل القدري أوسع بكثير وأعمق وأغمض بكثير. الخطاب الشرعي أصلا الله نزله وصاغه لا إله إلا هو مبدئيا بطريقة تسمح بالتهاطي معه في حدود مقبولة، حدود دنيا للفهم، فهمتم؟ لكن انتبهوا، هذا لا يعني أن لدينا لياقات متكافئة أو متعادلة ولياقات مغلقة منتهية للتعامل المضمون المحصن مع النص، أبدا غير صحيح. علينا أن نقطع مشوارا طويلا في تلقي النص والتلمذة بين يديه بتواضع، وليس بالاقتراح، ليس بعقلية اقتراحية على النص، بالعكس بعقلية التلقي، التلمذة على النص، وليس إظهار الأستهذة على إيه؟ ما معنى هذا؟ الله الذي قال مثلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هو القائل أيضا، هو القائل أيضا واحد، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومنطوق الآية، منطوق الآية مش مفهومة، المنطوق، منطوق الآية أنها تعم إيه؟ تعم الظالمين وإيه؟ والمقسطين، تعم القاسطين يعني والمقسطين، الظالم والمقسط. والنبي قرر هذه السنة الإلهية الكونية، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا ترجح، إذا أصبح العظم، عظم الناس، معظم الناس، مجمل الناس ماذا؟ قاسطين، ظالمين. ربما يعمهم الله بعقاب، بعقوبة، فتعم القاسط والمقسط، الظالم والمظلوم، الصالح والطالح. الآن السؤال، لما لم تتساءل من أين لي أن أعرف أن هذا المصاب قد أصيب من القاسطين أم المقسطين؟ هذا مش شأنك. القرآن علمك، حاول ألا تحكم على الناس، حاول ألا تجزم الحساب. بيجزم الحساب جزار، قماش، بياع جملة أو تفصيل يجزم الحساب، نحن لا نجزم الحساب. ما عليك من حسابهم من شيء، إن حسابهم إلا على ربي. صحيح؟ أترك الخلق للخالق، حساب الناس على الله. بعدين نحن فهمنا من الآيات والأحاديث أيضا أن الأعمال بخواتيمها، وفي الحقيقة هذه السنة مفهومة، حتى سنة عادية وكونية مفهومة تماما. يعني واحد عبر كل الاختبارات التستات يعني في السنة كان ما شاء الله متفوقا، في الامتحان النهائي آخر السنة رسب، هو راسب سيعود السنة. الأعمال بخواتيم، أليس كذلك؟ إنسان قطع معك إيه 5 سنوات صديقا مخلصا وفيا، انتهى بمتآمر عليك يريد أن يقودك إلى حبل المشنقة، خلاص الأعمال بخواتيم أصبح عدوا، هذا عدو الآن. كان فعل ماضي ناسخ ولا مش صحيح، كان صديقا، الأعمال بخواتيمها. طيب ما أدراك عاد أن هذا الذي تريد أن تجزم الحساب معه يختم له بسعادة كبرى، ربما ينتهي إلى حال أحسن من حالك وأسعد من حالك، نسأل الله حسن الختام لنا ولجميع إخواننا وأخواتنا، أليس كذلك؟ ما أدراك. أيضا القرآن الكريم حدثنا عن ماذا يا إخواني؟ حدثنا عن الابتلاء، أن هناك ابتلاءات لا يخلو منها الأنبياء والمرسلون، الأنبياء يبتلون. ألم يخطئ النبيون؟ كم مرة يقول قتلهم الأنبياء، قتلهم إيه النبيين، أنبياء قتلت يا أخي، رسل ألم يطردوا من ديارهم، ألم يجعوا في إيه؟ في أموالهم، في أزواجهم، في أولادهم، ذرياتهم، حصل ابتلاءات. ما أدراك أن هذا المسكين ليس مصابا بمصيبة إيه عقوبة، إنما إيه ابتلاء، ما أدراك. أنا أقول لك عاد، خلط الفعل وخلط الإرادة واللعبة الخطيرة الإبليسية هذه لعبة تنزعك من إنسانيتك وتحولك إلى كيان شري، كيان إبليسي يشمت بمصائب الآخرين أو لا يباليها، واللا مبالاة قاسية جدا، لغاية أن أحد العباقرة قال ليس ضد المحبة الكره. ما رأيكم؟ مش شرط أن الكراهية هي ضد المحبة. تعرفوا إيش الضد؟ واحد يقول لك إيش التخبيص هذا كيف؟ إيه بتعرف، لأنني قد أكرهك لأنني أحبك، أتوهم أنني أكرهك من فرط حبي لك، كما يحدث بين الزوجين، أليس كذلك؟ على فكرة لو وجدت محبين حصل بينهما نزاع، ووجدت إيه أحد الطرفين أو كلا الطرفين يثور دائما على الآخر بعد النزاع ويصر ويعلو صوته، اعلم أنه لا يزال يحبه. تعرف متى توقن أنه كف عن حبه؟ إذا هدأ تماما وجاءه إيه الحبيب الأمس وكذا، لا بأس، افعل ما تريد، أنت في حل من حبي ومن قلبي، من عقده محبتنا، اذهب. هذا معنى أحد إيه العباقرة حين قال ليست الكراهية هي ضد المحبة، إنما اللامبالاة. ناس فهمه، اللامبالاة هي ضد المحبة حين لا ولذلك اللامبالاة شيء قاسي جدا. رحمة الله على علي عزة بيجوفيتش حين قال لو خيرت بين الكارثة وبين اللامبالاة لاخترت الكارثة. إنسان واعٍ بإنسانيته، واعٍ بأنه لا يمكن أن ينقلب كياناً إبليسياً، لا، هو كيان إنساني، وما دام إنسانياً فهو يبالي إخوانه البشر، هو يحبهم ويحب لهم الخير، هكذا خلقنا، خلقنا من نفس واحدة، أليس كذلك؟ الله يقول هذا، ينبغي أن نبقى كنفس واحدة. حدثتكم مرة عن خلايا إيه؟ المرئوية في أدمغتنا، الميرور نيرونز، خلايا العصبية المرئوية، حين ترى سعيدا تسعد، حين ترى شقيا يتطرق إليك الشقاء، لذلك اعمل على أن تسعد كل من حولك. لماذا؟ لتسعد أنت، ارفع شقوة الآخرين لكي تسعد أنت يا مسكين. هذا علم أعصاب نيرولوجي. القرآن قال نفس واحدة، أنتم نفس واحدة، مخلوقون من نفس واحدة، وستبعثون وتجزون أيضا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وإحنا من نفس واحدة، وفينا هذا الواحد متكرر دائما، صحيح؟ هذا الجامع المشترك، هذا الجامع المشترك. إذن يا إخواني اللامبالاة قاسية، مخيفة، مرعبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، أنت لا تدري إذن هذا المصاب أمامك قد يكون عبدًا صالحًا مبتلًا، إنما ابتلاه الله تبارك وتعالى ليختم له بالسعادة وليرفع مقامه عنده، وربما رفع له ذكرًا في الآخرين. ما أدراك، إياك أن تتدخل فيما ليس لك. الفعل القدري واسع جداً جداً جداً، والخطاب الشرعي دقيق وله مزالق وعميق، وينبغي أن يقرأ تضامنياً تآزرياً موضوعاتياً. لا تفهم آية بحيالها، لا تفهم آية إيه؟ بحدتها، إنما عليك إيه؟ أن تحاول أن تكون فيلسوفاً في الفهم، أن تقرأ كل ما يتعلق بالموضوع لكي تخرج بنتيجة، لكي تخرج في أوروبا هنا يا إخواني في العصور الوسطى كان المتهم، تعرفون هذا القانون، كان قانون هنا في أوروبا، هذه القوانين ما شاء الله كيف تطورت الحمد لله. كان القانون يقضي مساءلة المتهم، اختبار المتهم، ما في زي اليوم أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا لا لا لا، واحد يا حرام اتهم خلاص، أي واحد اتهمه كتب فيه تقرير لمحكمة التفتيش، قال لك جميل جدا، بتجيب المتهم نعرضه على المحنة، اسمها المحنة هكذا، إيش المحنة؟ التغريق، بنحطه مية، بنغرقه، إذا عام وطفأ يكون بريئاً، إذا غرق ولم يحسن السباحة يكون مجرماً، مذنباً. قالوا كيف؟ طب إيش أساس هذا القانون؟ هذا قانون طبيعي؟ مش قانون طبيعي، هذا وضع بشري. طب هذا الوضع البشري يستند على ماذا؟ قال لك على إرادة الرب. خلط الإرادة، خلط إرادة البشر بإرادة الله، شيء خطير. هذه المحنة، هذه المحنة في أوروبا كانت، هذه المحنة. قال لك غرقوا، ما تعلمش السباحة قطعا، هذا سوف إيه؟ قال لك لا، في رب. في، على فكرة هنا التعويل على عدالة الرب، تقنيع لماذا؟ لعجز المؤسسة القضائية العدلية البشرية، واضح أن مؤسستكم ضعيفة تماما، متهالكة غير صالحة وغبية، صحيح؟ لا تستطيع أن تحقق العدالة. شوف، بين نظرية إنجاز أن تسمى المحنة نظرية، بين نظرية المحنة في أوروبا الماضي وبين نظرية جون رولز في القرن العشرين، إشي نهاية الإمتاع. إن شاء الله، إن شاء الله أعدكم أن أحدثكم عن جون رولز، لأنه ما في واحد، ما في حد الآن بتكلم عن العدالة في العالم إلا يقول إيه؟ جون رولز، جون رولز، جون رولز، العدالة، العدالة كإنصاف، العدالة كإن، شوف على جون رولز وكيف بتحدث عن تأسيس العدالة ومبادئ العدالة وقناع الجهل، وإيه معنى قناع الجهل في الوضع الأصلي للبشر، إشي في منتهى الدقة والعمق والإنسانية، شيء مش طبيعي. أعظم نظرية إيه في آخر 40 سنة هذه على الإطلاق في العدالة، ونظرية المحنة تقنيع. جاء الإنسان خلع هذا القناع، داسه بقدمه، قالك لا، علي أن أعتمد على ماذا؟ على لطف الله الذي وهبني إياه، على العقل، على الذكاء، على المنطق، وعلى الضمير الصاحي اليقظ، ضمير الأخوة الإنسانية الواحدة، المجتمع الواحد، أبناء الأسرة الواحدة، لكي أؤسس العدالة على أسس قوية راسخة متينة، بحيث لا يظلم ضعيف ولا يظلم صاحب إيه؟ حيلة قليلة أو بلا حيلة. هذه نظرية جون رولز بتبسيط مخل طبعا جدا جدا جدا، ونظرية المحنة في التغريق اتكالا على إيه؟ قال عدالة السماء، لو الله يعلم أنه بريء هو إيه؟ سيعوم، سيطفو، وإذا كان الله يعلم أنه مذنب حتما إيه؟ طب في السؤال، لماذا لم يعكسوا؟ لماذا لم يقولوا إذا كان إيه؟ بريئا سيغرق، وإذا كان متهما إيه؟ سيطفو، لأنها تعيده من المربع إيه؟ الأول. طب هذا أصبح إيه؟ متهماً الآن، طب كيف سنقضي فيه طيب الآن؟ مرة أخرى، فلذلك عكسوها، يعني عكسوها وقنعوها بالعدل أن المذنب إيه؟ يغرق. شفتوا؟ شيء غريب الإنسان هذا. فإياكم، إياكم من الإمعان في الكلام، بسم الله، إياك، إياك. ثم الفعل نيابة عن الله، فعل نيابة عن الله، وخلط الإرادة بإرادة الله. أنا أقول لك، اجعل استجابتك لمصائب الناس، لامتحانات الناس، لكوارث البشر على نحو، هذا مبدأ، هذا مبدأ تأسيسي، على نحو يعزز إنسانيتك، الرحمة فيك، الكرم، العطاء، التعاطف والمبالاة، لا اللامبالاة، تكون إن شاء الله كما يقولون في السيف سايد، تكون في السليم بإذن الله. هيك أسست على صح أنت. تعرفون هذا المعنى العميق؟ هذا معنى عميق بلا شك، يعني مش من عندي، أنا فهمته من دراسات وكذا، ليس من توليد فكري المحض. هذا المعنى سبق إليه العارفون بالله، بس بطريق أجمل من هيك، وكثفوه بكلمة واحدة، قالوا إذا عملت عباد الله، سموه الآخر، الآخرين يعني، فتحقق، وإذا عملت نفسك فتشرع. ليش طيب؟ هذا يفسره ما ذكرت لكم قبيل قليل، أن التحقق دائرته أوسع وأعمق وأغمض، أوسع بكثير من إيه؟ من التشرع. ولذلك إذا عملت الآخرين بتحقق ستلتمس لهم ماذا؟ المعاذير، ستحتمل إيه؟ أفعالهم على أحسن المحامل، ستحاول كما أقول تدرك مشروطيتهم، أن تدرك دائما إيه؟ أنهم مشروطون، وما لو كنت ربما في مثل وضعه لكنت أسوأ من ما يدريني، ولا مش صحيح؟ وإنما الناس إيه مبتلا ومعافا، كما قال عيسى عليه السلام في موطأ مالك، من بلغات مالك، إنما الناس مبتلا ومعافا، فاحمدوا الله على إيه؟ العافية، وسألوه الرحمة إيه؟ لأهل البلاء، سألوا الله الرحمة إيه؟ بأهل البلاء. هذا تحقق كله، هذا إيه؟ وجاء الشريعة أيضا إيه؟ تساعده، لكن عامل نفسك بتشرع، يعني معاملة ماذا؟ دقيقة، شحيحة، معيارية، قانونية، لا تتساهل، تساهل مع الناس ولا تتساهل مع نفسك، شح على نفسك، اكرم على الناس، واضح؟ لا تحاول أن تفتح باب الاعتذار المرن الرجراج لنفسك وافتحه للآخرين، تسعد والله وتكون حبيبا محبوبا إلفا مألوفا، يألفك، يحبك كل من حولك، وإن فعلت العكس فهو بالعكس. في نهاية المطاف أيها الإخوة، في يوم من الأيام ذكرت هذا مرات كثيرة، حين قال أينشتاين مبررا لموقفه المنكر لفيزياء الكم، قال الله لا يلعب بالنرد، ماذا قال له نيلزبور؟ قال له كف عن تعليم الله ما ينبغي عليه أن يفعله. لا تخلط فهمك حتى إيه بما عند الله. إيش أدراك أنت؟ إيش أدرانا؟ إذا كان العالم ثبت، افترض ثبت بالواقع بالتجريب أنه يتصرف بهذه الطريقة العجيبة أنت بسميها طريقة النرد، فقد تكون هي طريقة الله في خلق هذا العالم، في إدارة هذا العالم. أنت تأتي عاد وتفترض أن الله لا يلعب بالنرد بفهمك وتطبق هذا على الله، حتما أنت تريد أن تضع الله، استغفر العظيم، يعني في قفص أنت قال له. فأنا هنا متعاطف مع نيلزبور وليس مع أينشتاين، المنطق هذا قوي جدا جدا، قال له كف عن إيه أن تدل الله أو تعلم الله ما ينبغي عليه إيش أن يفعله، بمعنى ماذا؟ اشتغل بما عليك. ما هو الذي عليك كعالم؟ أن تحاول أن تدرس العالم بعلمية بأكبر قدر من الشفافية لكي تفهم كيف يشتغل العالم، وبعد ذلك تقول في حدود ما تكشف لي العالم يبدو أن الله خلق العالم في هذه الحدود، يبدو، ما زلنا في العلم، لكن ما تقدم ليش، يعني هنا فعلا كان تفكير نيلزبور علميا، تفكير أينشتاين ماذا؟ تفكيرا دينيا لاهوتيا، صحيح؟ قدم مبدأ من الأصل وبدأ يحاسب إيه عليه النظريات العلمية، غير صحيح، هذا غير صحيح. فلنكف إذن إيه عن خلط إرادتنا بإرادة الله لكي نسد أبوابا وسيعة مشرعة على مصاريعها لإبليس اللعين لعنه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مهموما إلا أذهبت همه وأبدلته فرحا وسرورا يا رب العالمين، ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا عمل الخيرات، وأسعدنا بفعل الخيرات، واجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.